يقول السائل: لم أخرج الثلث من الأضحية للفقراء إلى الآن، وهو باقي معزول، وذلك تهاونا مني، فهل يصح إخراجها الآن؟ نعم يصح، ولا حرج عليك إذا كنت يعني انشغلت وكان منك هذا التساهل، فاستدرك الأمر يبارك لك، وهذا من السنة. يعني حتى لو يعني إن كنت محتاج وحالك ضعيفة وأردت أن تأكلها أنت وأولادك، فأنت إن شاء الله في ذلك على أجر، ولا يلزمك أن تخرجه للفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي آية القتال، وهل هي ناسخة لبعض الآيات؟ الأمر بالقتال ورد في عدة آيات، لكن من يعني من أقواها دلالة، يعني مثل ما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في موضعين. وفي مثل قوله تعالى في شأن اليهود والنصارى: الأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم. لا، آية سورة التوبة في شأن اليهود والنصارى لما ذكرهم: قاتل الذي يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فآيات يعني كثير: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وآيات كثيرة هي يعني أمرت بالانتقال إلى مرحلة قتال الكفار، وأن يعني يزيل الحواجز التي بين الدعوة وبين الرعية، مثل ما كان في كتابه عليه الصلاة والسلام لما كتب لهرقل وأمره أن يترك الأمر، يعني إذا ترك الأمر للرسل، رسل النبي عليه الصلاة والسلام، للدعاة أن ينشروا الدعوة فيخلي سبيلهم ولا يعلن الحرب، أما إذا أبى فتعلن الحرب عليه. أحسن الله إليكم. يقول إنه طالب في الجامعة، يقول: تصرف له مكافأة كتب، يقول: أريد أن أدفعها لدين لشخص، يقول: علما بأني إذا دفعت المبلغ لا أستطيع أن أشتري الكتب لأستفيد منها. على كل حال، يعني كون المبلغ يصرف لك من أجل أن تشتري به كتب ومراجع تحتاج إليها، هذا يعني بالنسبة للمسؤول أو المسؤولين كنوع من التوجيه والإرشاد، ولا يعني التحكم بهذا، فأنت قد تكون بحاجة إلى الغذاء أو بحاجة إلى الدواء أو بحاجة إلى أمر مثل تريد أن تقضي هذا الدين الذي أقض مضجعك ولا يجعلك. فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليك إذا صرفته مصرفا يعني حسنا، أما أن تبذره وتعبث به فلا. فإن كان عندك شيء يعني ترى أنه مهم ويزعجك عدم يعني انت منه، فأرجو أنه لا حرج عليك وتصرفه في هذا الجانب. والكتب ممكن يعني تستعيرها من المكتبات، من إخوانك، من زملائك، لأن المقصود أن تستفيد من الكتب. فإذا حصلت الفائدة منها بأي وسيلة أخرى ولو لم تقتنيها تقوم باقتنائها وامتلاكها فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: من أنزل المني بإرادته بغير جماع ولا احتلام، هل يعتبر من الكبائر؟ يخشى إذا كان يعني دائما يعبث بهذا الأمر بهذه الصفة، فاستمراره على هذا فهو قد خالف أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الأصل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكونه يعبث ويعني يقوم بتحقيق شهوته بهذه الوسيلة السيئة الضارة فيخشى أنه إذا تمادى وأصر يخشى أن يكون من الكبائر. أما إذا ضعفت نفسه في حال ما وكف عن هذا واستغفر الله وتاب إلى الله فأرجو أنه يعني لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى والقراءة منه؟ يقول هل هذا خلاف لآداب القرآن؟ والله ما يظهر لي يعني ما يظهر لي إذا كان يعني قد يكون إما أن يعني بين يديه مرة ينشكوا بهذه ومرة بهذه ومرة بهما ما أعرف شيء في هذا يمنع. ويقول هل يجوز النوم على المصحف أن يجعله تحت رأسه والفراش نظيف طيب؟ لا يجوز هذا هذا هذا, هذا إهانة للمصحف, هذا يعني إهانة للمصحف لكتاب الله ولا يجوز بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أسمي الطفل افتخار أو مختار؟ والله افتخار ومختار الأولى العدول عن الأسماء التي يعني قد يكون فيها شبهة يعني تعالي أو كونه يختار من الأسماء المشهورة من أسماء الصحابة والتابعين والعلماء والسلف الصالح وهي آلاف الأسماء, فالأولى العدول عن أشياء فيها شبهة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أبيع سيارة؟ يقول عندي سيارة سأقسطها على شخص ب50,000, أتى بكفيل بشرط أن يكون للكفيل 10,000 يأخذها من القيمة في آخر الأقساط, وسيدفع المشتري دفعة 10,000 ريال والمشتري راض عن هذا الشرط, فما حكم هذا البيع؟ والله ما أدري ما أستطيع ما دام في شأن الكفيل يعني يكون يأخذ 10,000 ما يتبين لي فيها شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر؟ يعني اجتهد أهل العلم في محاولة معرفة الحكمة, فقيل أن الملائكة يكونون يعني منتشرون هنا وهناك, فكون يمر بفريق منهم في ذهابه وبفريق آخر في إيابه, وقيل أيضا بالنسبة للناس والمحلات يعني يمر بهم من طريق ويمر بآخرين يتبركون بمروره عليه الصلاة والسلام في الطريق الآخر, وقيل أيضا البقعة تشهد له, هذه الأرض التي مر بها ذاهبا تشهد له ويمر بالأخرى فتشهد له, فذكروا شيء من يعني الحكمة في اختلاف ذهابه وإيابه, ثم طردوا هذا أيضا في العبادات كلها, قالوا إذا ذهب إلى الجمعة الأولى أنه الإنسان يذهب من طريق ويعود من آخر, وحتى الصلاة يذهب من طريق ويعود من آخر, والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم, وأن يجعلنا هداة مهتدين, وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى, وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا, وأن يزيدنا من فضله وجوده وبره وكرمه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.